القاعدة الخامسة من قواعد منزلة المروءة: أعلى المروءة المروءة بين العبد وربه. هذه القاعدة تدل على أن المروءة أيضا على درجات وعلى منازل، وأن النفس إذا تاقت وتعدت مرحلة المروءة بين الإنسان وبين نفسه، وتحسنت المروءة بين الإنسان وبين غيره، فإن النفس والهمة والإرادة تتطلع إلى أعلى المروءات، وهي أن تكون المروءة بين العبد وبين ربه. وهذه المروءة تقوم على أن يستحي من نظر الله إليه، فيستحي من المروءة أن ينظر الله إليه في مكان لا يحبه الله، ويستحي أن يفقده الله في مكان الله يريد وجوده، ويستحي أن يراه الله على حالة الله لا يحب أن يرى عبده المؤمن عليها. فهذا من المروءة. يحمله هذا الأمر إلى إصلاح عيوب نفسه. ثانيا، ذكر ابن القيم صورة من أعلى صور المروءة في تعامل العبد بينه وبين ربه، فإن ابن القيم يقول إنه من المروءة أن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يجازي عبده جزاء موفورا على الأعمال، ومن الأسماء الله الشاكر الشكور، فالله يشكر عبده ويوفيه أجره كاملا غير منقوص، فمن المروءة ألا تكون السلعة التي يسلمها العبد لربه وهو العمل الصالح ألا يكون فيه غش. فمن أعطاك الثمن موفورا كبيرا سريعا الآن، ليس من المروءة أن تخدعه بسلعة فيها غش، فليس هذا من حسن التعامل. وابن القيم يريد بهذا الأمر أن الإنسان عليه أن يحسن أعماله، لأن الأجر كامل موفور عظيم من رب كريم، فكان من المناسب أن يري هذا العبد عمله أن يجتهد في إصلاحه ليقع عند المولى الذي سيعطيه الأجر موقعا حسنا. فمن الخلل ومن النقص ومن ضعف المروءة أن ترفع الأعمال العبد إلى الله، وفي بعضها سهو، وفي بعضها غفلة، وفي بعضها غش، وفي بعضها تأخر، وفي بعضها عجز، وفي بعضها تكاسل، وفي بعضها هوى. ثم بعد ذلك الله لكرمه يقبل هذه لكرمه، ويقبل هذه لضراعة عبده، ويقبل هذه فضلا وإحسانا ومنة منه. فمن المروءة أن يجتهد الإنسان في تحسين أعماله.